العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا فيه الفصل الخامس من الباب الثاني من القسم الأول. وفصلنا اليوم هو الفصل الخامس الذي جعله المؤلف رحمه الله لفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته. يقول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما فصاحة اللسان، فصاحة اللسان، الفصاحة في مقابل البلاغة، وهما وصفان للاستعمال اللغوي والتعبير الذي يتلفظ به المتكلم. وقد بين علماء البلاغة أن الفصاحة مأخوذة من الوضوح، من معنى الوضوح والبيان، لقول العرب: فصح الصبح إذا بدا وظهر. والبلاغة مأخوذة من البلوغ والوصول، فالمتكلم إذا كان يوصف بأنه فصيح يكون كلامه في غاية الوضوح لسامعيه، وإذا كان بليغا كان كلامه في غاية الوضوح مع تضمنه أفكاراً ومعلومات ومعاني جديرة بالتلقي. فالفصاحة عند البلاغيين تشمل اللفظ المفرد كما تشمل الكلام والمتكلم. فاللفظ المفرد أي الكلمة الواحدة توصف بأنها فصيحة أو غير فصيحة، والكلام نفسه المركب من عدة كلمات وألفاظ يوصف بأنه فصيح أو غير فصيح، والمتكلم نفسه يوصف بأنه فصيح أو غير فصيح. وهذا جميعه لا ينطبق على البلاغة والوصف بها كما سيتبين في توضيح معنى البلاغة. وقد قال صاحب الجوهر المكنون العلامة الأخضري رحمه الله في منظومته التي خص بها علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، يقول في الفصاحة مصنفاً إياها إلى أنواعها الثلاثة: فصاحة المفرد أن يسلم من تنافر غرابة خلف زك، أي أن اللفظ والكلمة في العربية توصف بأنها فصيحة إذا اتصفت بثلاثة صفات، بثلاث صفات أساسية عدت الكلمة فصيحة. وأول هذه الشروط والصفات أن تكون الكلمة خالية من تنافر الحروف، فإذا كانت حروفها متقاربة المخارج فإنها يعسر على المتكلم النطق، يعسر على المتكلم النطق بها، وبالتالي لا تعد فصيحة. ويمثلون بكلمة مستشزرات في وصف ضفائر الشعر وعقائصه، وهو مشدود إلى أعلى، يوصف بهذا اللفظ، وهو يجتمع فيه السين والشين والزاي، وهي حروف السين والزاي حروف صفيرية أو حرفا صفير، والشين حرف تفشٍ، فيعسر على المتكلم النطق بالكلمة. فإذا كان يعسر على المتكلم النطق بالكلمة كما هو الحال فيها في هذه الكلمة فإن الكلمة لا تعد فصيحة، وكان الأولى بالمتكلم سواء كان خطيباً أو متحدثاً أو شاعراً أو كاتباً أن يأتي بكلمة أسهل منها. ويذكرون كلمة أخرى تطلق على نوع من النبات ترعاه الإبل وهو الهعخع، ومن المعلوم أن هذا اللفظ يتضمن الهاء والعين والخاء والعين، وهذه أصوات متقاربة وحروف مخرجها الحلق، يعسر النطق بها في لفظ مجتمعة. كما أن الكلمة تعد غريبة، فإذا الكلمة الفصيحة ينبغي أن تسلم من تنافر الحروف، وكذلك تسلم من الغرابة، فاللفظ الغريب الحوشي كما يقول عنه اللغويون الذي لا يستطيع فهمه الإنسان إلا بعد أن يرجع إلى المعجم ويفتش على معنى الكلمة أو يسأل عنها يعد أيضاً غير فصيح. فلو تصورنا رجلاً من رجال الإعلام يخاطب الناس عن طريق الشاشة المرئية أو المسموعة ويقول: أيها الإخوة السمادعة، والناس السامعون فيهم من لا يحسن العربية، فكيف يفعل في فهم هذه الكلمة؟ هذه الكلمة لو ألقيت على مسامع لغويين وعلماء وطلبة علم وأساتذة في الحقل اللغوي أو في العلوم العربية الإسلامية بشكل عام لعلها يكون لها بعض الفهم، لكن أن تلقى على أسماع عامة الناس من خلال المذياع أو من خلال التلفاز لا شك أن هذا يعسر فهمه، فهي كلمة غريبة ومعناها وهي صيغة جمع. السمادعة جمع ومفردها سميدع، والسميدع هو السيد الكريم، فإذا الكلمة ينبغي أن تكون حروفها غير متنافرة ولا تكون غريبة، وينبغي أن تكون مسايرة للقياس في الاشتقاق اللغوي، في اشتقاق الكلمة وتصريفها ينبغي أن تساير قواعد الصرف والاشتقاق، فإن خالفت ذلك وجاءت على نحو مخل عدت كلمة غير فصيحة لكونها وقعت خلاف ما عليه اللسان العربي. ومن ذلك أن بعض الكلمات تكون دلالتها لمعنى معين عندما تكون مفكوكة الحروف غير مدغمة، وقد لا تؤدي المعنى إلا إذا كانت مدغمة، وقد تؤدي المعنى إذا كانت على وزن فعالة، وقد تؤدي المعنى إذا كانت على وزن آخر. فلو قال قائل في لفظ الأجل، صيغة تفضيل من كلمة جليل، لو قال الأجلل كما وردت في بعض شعر الشعراء لعد ذلك مخالفة للقياس الصرفي والكلمة غير فصيحة. ووزن فعال مثلا يطلق على الشيء القليل، فبقية الماء يقال وبقية الشراب يقال عليه الثمالة، وبقية الماء الطهارة يسمى طهارة، وبقية الحديد يسمى برادة، وقس على هذا. فحينما يتلفظ الإنسان بلفظ القمامة بكسر القاف القمامة يكون خالف ما عليه قياس لغة العرب، وكلمته خالفت الفصاحة. وهذا النوع من الألفاظ يتصدى له اللغويون كثيرا في كتب خاصة بهذا، وفي مجلات، وفي بحوث يبينون أخطاء الاستعمال في اللغة العربية عند الكتاب وعند المتحدثين ليردوهم إلى الصحيح في الاستعمال. لماذا؟ لأن استعمالاتهم مخالفة للقياس ومخالفة لما هو عليه التركيب الصحيح للمفردة العربية. وإذا خالفت الكلمة التركيب الصحيح عدت غير فصيحة. فإذا هذا معنى قول العلامة الأخضري رحمه الله في الجوهر المكنون: فصاحة المفرد أن يسلم من تنافر غرابة خلف زك. وزك لا علاقة لها بالمفردات السابقة، وهي من الزكانة وهي الفطنة والفراسة. وتقول في العربية: زكن فلان الشيء يزكنه زكنا أو زكانة إذا فهمه وعلمه. فزكن بمعنى علم، يعني ختم بها البيت للدلالة على أن المعنى هو هذا الشروط الثلاثة. ويروى البيت زكن بفتح الزاي وكسر الكاف، والمراد به وصف السامع بالزكانة وهي الفطنة، كأنه يقول يعني فصاحة الكلمة المفردة في العربية أن تتصف بهذه الشروط الثلاثة: يا زكن، يعني يا فطن، يخاطب القارئ ويخاطب السامع. هذا فصاحة الكلمة. أما فصاحة الكلام فكما يقول الإعلام الأخضري: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم. يعني أن الكلام المركب من عدة كلمات، وأقل التركيب في العربية أن يتألف من كلمتين: فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. فإذا كان الكلام كلماته نفسها متنافرة، حروفها متقاربة المخارج، وجاءت في سياق مثل قبر وقرب وقفر كما جاء في شعر بعض الشعراء، فهذا أيضا الكلام يعد خاليا من الفصاحة. ومن ضعف التأليف، والتأليف الضعيف للكلام أن تتم فيه أيضا مخالفة أحكام اللغة العربية، لأن للغة نواميس وقوانين متبعة. فإذا استعمل الضمير قبل المذكور الذي يعود عليه الضمير عد هذا من ضعف التأليف الذي لم يسمع في العربية، وإن كان هذا يشيع في لغتنا اليوم، نقرأ عن الترجمات من اللغات الأخرى، إلا أنه ضعيف الاستعمال في العربية. وكما قال الإمام مالك، وكما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. التعبير في الشطرة الأولى من البيت، قال عنه ابن مالك: هذا شائع في العربية أن يعود، أن يتقدم الضمير ولكنه يعود على فاعل، والفاعل متقدم في الرتبة على المفعول، لكن أن يتقدم الضمير وهو يعود على المفعول فهذا ضعيف في اللغة العربية وشاذ. ولهذا قال: وشذ نحو زان نوره الشجر. فالفاعل متقدم في اللفظ في الرتبة، وقد يتأخر في اللفظ، فلو عاد الضمير عليه وهو متأخر لفظا لا بأس، ولكن المفعول به متأخر في اللفظ وفي الرتبة، فإذا عاد عليه الضمير يكون متأخراً على أو يعود على متأخر لفظاً ورتبة، وهذا ضعيف في العربية، فهو من ضعف التأليف في كلام المتكلم. والتعقيد الذي هو شرط ثالث لبلاغة الكلام أن تقرأ الكلام أو تسمعه ولا تفهمه، لأنه متداخل في ألفاظ وفيه معاني متداخلة، كل تلك الألفاظ تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى وذاك المعنى، فلا يسهل فهمه، فهذا يعد أيضاً مما يخل بفصاحة الكلام. فإذا عرفنا فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة الكلام، أما فصاحة المتكلم الذي يوصف فلان بأنه فصيح، فذلك يتمثل كما قال الناظم رحمه الله: وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، يعني أن المتكلم إذا استطاع أن يعبر عن مكنونه وعما يجيش في نفسه تعبيراً واضحاً، وكانت لديه الملكة والقدرة على هذا التعبير الواضح الجيد، دل ذلك على أنه متكلم فصيح. فهذه أوصاف الفصاحة التي تنطبق على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أفصح من نطق بالضاد، والضاد المراد بها هنا اللغة العربية، لغة الضاد كناية عن اللغة العربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد. والتفاضل هذا بين الأنبياء موجود في لغاتهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام معترفاً بفصاحة أخيه هارون: وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردا يصدقني. أما البلاغة فهي كما قال العلامة الأخضر رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، أي أن المتكلم حينما يريد أن يتكلم في موضوع ينبغي أن يختار كلماته وأن يحسن عرض أفكاره وما يريد تفهيمه للناس بلغة واضحة وبألفاظ معبرة. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وكما يقولون في العربية لكل مقام مقال، فإذا وقف الخطيب يتكلم عن الموت وما يتعلق بالدار الآخرة والحساب والعقاب، ويذكر الناس بربهم ويعظهم ويعلمهم أمر دينهم في هذه الناحية، فعليه أن ينتقي ألفاظه المعبرة على ذلك، فيكون في كلماته الوعيد والتهديد والدار الآخرة والعقاب والحساب، وأنه لا منجأ من الله إلا إليه، فتكون كلماته معبرة عن مراده، ويورد من الأحاديث ومن الآيات ما يفيد ذلك. فإذا ما كان يسوق شيئا في غير هذا المقام ولا يصلح له، هذا يوهن بلاغته وخطبته ويصمه بانعدام البلاغة. فالبلاغة كما قيل فيها لمحة دالة، هي عبارات محدودة ومختصرة ومركزة لكنها مشتملة على معان غزيرة، أو كما قال أحدهم وقد سئل عن معنى البلاغة: أن تجيب فلا تبطي، وأن تصيب فلا تخطئ. أن يكون جوابك جاهزاً ومركزاً ومتضمناً للمراد. لكن إذا أخذت تحوم حول الموضوع ولا تدخل فيه وتتطرق إلى أشياء بعيدة وتتطرق إلى أشياء بعيدة عن موضوعك، تكون بذلك ضيعت البلاغة وحرمت من الوصف بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلما كان هو في غاية الفصاحة كان كذلك في غاية البلاغة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. وبلاغة القول، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل الأعلى والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع. القول في اللغة العربية في اصطلاحات علمائنا أشمل من الكلمة ومن الكلام. عندنا نحن في اللغة العربية نستعمل مصطلح الحرف على الجزء من الكلمة، ونستعمل مصطلح الكلمة على التي هي جزء من الجملة، ونستعمل مصطلح الكلم والكلمات والكلام والقول. فالحرف هو جزء الكلمة، والكلمة هي جزء الجملة، والكلمة تجمعها على كلمات جمع مؤنث سالما، وقد تأتي بها على صيغة الجمع بلفظ الكلم. لكن ما الفرق بين الكلم والكلمات؟ أن الكلمات جمع مؤنث سالم كما هو معلوم في العربية، أما الكلم فهو يسمى اسم جنس جمعي. وما معنى اسم جنس جمعي؟ أن الكلمة التي تنتهي بالتاء إذا حذفت منها التاء تحولت إلى صيغة الدلالة على الجمع، فكان لها معنى الجمع بمجرد أن نزعت عنها حرف التاء. ومثل ذلك شجرة وشجر، وبقرة وبقر، ونخلة ونخل، وكلمة وكلم. فهذا يسمى اسم جنس جمعي بإبعاد التاء عن اسم المفرد، يفيد الجمع ولكنه ليس جمعا، لأنه لا يكون على وزن من أوزان جموع التكسير، ويعامل معاملة المذكر، يعود عليه الضمير على أنه مذكر وتشير إليه هذا بصيغة المذكر هذا شجر، بخلاف جمع التكسير يشار إليه بالمؤنث هذه أشجار جمع تكسير. وعندنا وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الجوهر المكنون فيما تقدم من الأبيات وفي الكلام من تنافر الكلم، وأشار إليها ابن مالك أيضا في قوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني والكلم اسم وفعل وحرف، هذا مراده. والقول كما قال ابن مالك في بيتيه السابقين يشمل الكلام ويشمل الكلمة ويشمل الكلم وكل ذلك مندرج فيه، كما قال واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم، والقول عم يشمل الكلام والكلم والكلمات. فالقول الذي أورده هنا القاضي رحمه الله يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في غاية البلاغة والفصاحة. ويقول علماء العربية أن كل بليغ فصيح، لا يكون الكلام بليغا إلا إذا كان فصيحا، أما الفصاحة فقد تكون الكلمات فصيحة لكنها ركبت في تركيب لا تعطي معاني واضحة وجلية فلا تكون بليغة. كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا. نعم. الذين يجهلوا سلاسة طبع، سلاسة الطبع، السلاسة هي السهولة، والطبع هي الجبلة والفطرة التي فطر عليها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي، يتكلم بطبعه وبسجيته دون ما تعلم ودون ما اصطناع في للكلام، يعني بفطرته وبسجيته يتكلم على فطرته صلى الله عليه وسلم بمنتهى السهولة. نعم. وبراعة منزع، وبراعة منزع، والمنزع هو المأخذ، يعني أخذه للكلمات وانتقاؤه لها في كلامه صلى الله عليه وسلم في غاية البراعة. والبراعة هي التفوق والإتقان، يعني يتقن صلى الله عليه وسلم اختيار الكلمات للدلالة على المعاني التي يعبر عنها. نعم. وإجازة مقطع، وإجازة مقطع، الإجازة هو الاختصار وهو في مقابل الإطناب. قد يتكلم الإنسان كثيرا ويكون حتى يمل الناس، وهو ما يسمى بالإطناب الممل، وقد يوجز فيكون كلامه موجزا ومفيدا، لكن في بعض الأحيان الإيجاز قد يكون مختصرا جدا بحيث لا يوضح المطلوب فيطلق عليه الإيجاز المخل. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس إيجازا مخلا وليس إطنابا مملا، وإنما هو إيجاز مركز ومفيد، إيجاز مقطع، يعني كلامه فصل يقطع المراد ويحدده ويبينه، كما قالت العرب قطعت جهيزة قول كل خطيب، وهو مثل قالته العرب حينما وقع قتل بين رجلين، فقام أهل القتيل يطلبون دم القاتل، وتطور الموقف فاجتمعوا ليعالجوا المسألة بالدية، وفي حديثهم ومجلسهم ذلك تأتي إليهم امرأة تسمى جهيزة، وهي تقول لقد ظفر أهل بعض أهل المقتول بالقاتل وقتلوه، فقالوا قطعت جهيزة قول كل خطيب، لم يعد ثمة كلام يقال بعد أن أخذ أهل القتيل بدم قتيلهم من القاتل. صاعة لفظي ونصاع، أن صاع الوضوح والخلوص النقاوة، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم له رونق وله بهاء وله جمال، يعني ألفاظه ليست ألفاظاً اعتباطية، إنما هي منتقاة في الدلالة على ما يريد أن يشرعه ويبينه للمسلمين. نعم، جزالة قولي، والجزالة ضد الركاكة وهي قوة اللفظ، أن اللفظ يكون دالاً على المراد بصورة معبرة ليس فيه شيء من الضعف والخلل. وصحة معاني، وصحة معاني مما يتصف به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صحة المعنى، يعني أن المعاني التي يبينها هي تشريع وهي أحكام شرعية ليست من عندي، بل هي من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الوحيان، وحي القرآن بلفظ ربه المنزل للإعجاز، ووحي السنة الذي هو بلفظه هو المعنى معروف عنده وموحى به إليه، وهو يعبر عنه بلفظه القوي النقي. نعم. وقلة تكلف أوتي جوامع الكلم، والمعاني حينما تأتي نكرة وهي مضاف إليه تحذف الياء. لماذا؟ لأن الاسم منقوص، وفي حال جره يكون مجروراً بياء النقص، مجرور بكسرة مقدرة على ياء النقص المحذوفة المعوض عنها التنوين. لكن قالوا في معاني بالذات لأنها من أوزان صيغ منتهى الجموع فهي ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا يجر بالكسرة، إنما يجر ينصب ويجر بالفتحة. ولهذا قالوا يجوز أن تقول معان في حال الجر، وتقول معاني على أنها ممنوعة من الصرف، منصوب مجرورة بالفتح نيابة على الكسرة. وقوله بعد لفظ المعاني قلة تكلف أوتي جوامع، قلة تكلف التكلف، يعني المضاف هنا قلة مضاف ليس لكلمة تكلف، وإنما مضاف إلى لفظ محذوف، قلة طلب تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطلب التكلف في كلامه، لا يصطنع الكلام، يعبر عن سجيته، فكلامه يخلو من التكلف، من طلب التكلف. ولهذا قال المعربون في لهذه التركيب، يعني المراد قلة طلبه للتكلف. طيب، هل هناك أحيانا تكلف وأحيانا لا يوجد تكلف؟ قالوا لا، هذا أيضا غير مراد. إذن ما المراد؟ قالوا المراد هو عدم طلب التكلف. القلة هنا بمعنى العدم، القلة هنا ترد في اللغة العربية بمعنى العدم في هذا التركيب، ومثله في كلام بعض مداح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو. قالوا يقل اللغو معناه لا يأتي باللغو القليل، وإنما ينعدم أصلا عنده اللغو. وقد ذكر هذا علماء اللسان العربي في معاجمهم كابن منظور في لسان العرب، وهو أيضاً في شروح الشفاء المتعلقة بهذا الكتاب القيم. أوتي جوامع الكلم، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. الكلم نعود مرة أخرى هي اسم جنس جمعي لكلمة كلمة، كلمة وكلمة وكلمة، احذف منها إذا أردت أن تجمعها جمع مؤنث سالم يجوز لك تقول كلمات، إذا أردت أن تحذف منها التاء تتحول إلى اسم جنس جمعي. فالكلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا التركيب أصله أوتي صلى الله عليه وسلم الكلم الجوامع، يعني الكلمات التي إذا ركبها صلى الله عليه وسلم في اللفظ المفيد في التركيب المفيد فإنها تكون جامعة لمعان غزيرة. قد يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتان، جملة في كلمتين فقط، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، انتهى الكلام، ليس هناك زيادة لمزيد، لا بد من الوقوف بعرفة. وكانت قريش في الجاهلية مما غيرته في مل في في عبادة الحج وفي أحكامه أنها تقف في المزدلفة دون سائر العرب، تدعو العرب إذا حجوا إلى البيت في يوم عرفة أن يقفوا بعرفات، وتختص نفسها بالوقوف في مزدلفة. وهذا تغيير في المناسك التي أراها الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم بعد أن بنى البيت هو وولده إسماعيل. إبراهيم عليه السلام كان هو وولده إسماعيل ومن حج حجه من بعدهما يقفون بعرفات، لكن قريشا أطلقت على نفسها لفظ الحمس جمع أحمس وهو الشديد الديانة المتصلب في دينه، وتحررت من الوقوف بعرفات وجعلته فرضا على العرب فقط. ولهذا حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانت قريش تنظر إليه، هل يقف بعرفة أم يتعداها، هل يقف بمزدلفة أم يتعداها، فرأوه غادرها ومر منها إلى عرفات ولم يتوقف عندها في ذهابه لعرفة، فهو القائل عليه الصلاة والسلام بمنتهى الوضوح كلمة مركزة وجملة دالة الحج عرفة. وفي سياق آخر في حديث آخر يقول مبينا الحج، الحج العج والتج، الحج العج والتج، والمراد بالعج هنا هو رفع الصوت بالتلبية، هو رفع الصوت بالتلبية، والتج هو سفك دماء الهدايا التي يتقرب بها إلى بيت الله. فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، منها ما هو من كلمتين، ومنها ما هو من ثلاثة، ومنها ما هو من أربع، ومنها ما هو من خمس وست وسبع، يعني كلمات محدودة، لكنك إذا أردت أن تشرحها كتبت فيها بحثا كاملا، وربما كتبت كتابا، وربما ألقيت محاضرات في تلك الجملة لبيان ما تتعلق به من أحكام. وهو القائل عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة والدين النصيحة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإيجاز اللفظ الإيمان يمان للين قلوب أهل اليمن، والحكمة يمنية. ومن قوله أيضا في ذلك إنما الأعمال بالنيات، فانظر إلى هذا الحكم وهذا هذه القاعدة الشرعية التي تبنى عليها أعمال المسلمين، إنما الأعمال بالنيات. إذن عدمت النية فسد العمل. النية للطهارة، والنية للصلاة، والنية للزكاة، والنية لكل فعل يريد أن يمارسه المسلم طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذه النية قد تكون فيها إخلاص، وقد تكون مشوبة رياء وسمعة. فأين العمل إذا لم تكن النية حاضرة ولم تكن خالصة؟ هبط العمل وصار كأن لم يكن. فجوامع الكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفت فيها كتب واختصرت وبينت وحفظت، وتفنن الناس في معرفة هذه الجوامع، الجمل المحدودة الكلمات ذات المعاني الغزيرة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا يصدر عن المسلم الضرر لغيره ولا يكون سبباً في ضر يلحق به، لا ضرر ولا ضرار. وكم أخذت قاعدة من هذا الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قواعد فقهية بنيت على هذا الحديث وما تضمنه من معنى مركز. ومن ذلك الضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. كل هذا مشتق، كلام الفقهاء مشتق ومأخوذ من هذه القاعدة النبوية الحديثية التي هي من جوامع الكلم، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لصيانة عمل المسلم وصيانة أحكام الشرع الشريف. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هذه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منحة من الله، وهبه إياها لأداء رسالته بأوضح بيان وبأيسر وأسهل ما يكون. ونظير هذا في كتاب الله الذي كان يخالط نفس النبي صلى الله عليه وسلم كثير أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في مواضع كثيرة كلمات أو بعض آيات تمثل أحكاماً ومفاهيم صادقة وثابتة لا يمكن أن تتخلف أو أن يخالفها المسلم. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وإلى قوله جل من قائل: الرجال قوامون على النساء، وإلى قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله جل من قائل: يحسبون كل صيحة عليهم. جمل مركزة ولكن دلالاتها في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن ويتشربه ويخالط نفسه، ليس مجرد كلام يحفظه ويردده كما يفعل كثير منا للأسف، وخاصة من يتوق إلى أن يمتدح بجمال الصوت وحدة الفهم والحفظ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخالط القرآن نفسه، ومع ذلك أسلوبه في الحديث وفي جوامع الكلم غير أسلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم منزل للإعجاز، كلام في غاية البلاغة، في غاية الوضوح، في غاية الفصاحة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً في غاية البلاغة والفصاحة، لكنه ليس مشابهاً للقرآن. يعني إذا تأملت كتاب الله سبحانه وتعالى وأسلوبه وجدت البون الشاسع بين أسلوبين: أسلوب كلام رب العالمين والمتعبد به، وكلام أسلوب كلام نبي مرسل من البشر، وهو نبي مرسل بلغة قومه أهل العربية الذين هم العرب. وقد قال صاحب كتاب فقه اللغة، صاحب كتاب مؤلف كتاب الصاحبي في فقه اللغة: كلام العرب له أصل وفرع، أما الفرع فهو هذه المفردات اللغة، كلمات الكلام، الكلمات. قد يجمع ويحفظ بعض الناس كلمات الكلام العربي ويحفظها كما يحفظه، كما هو حال بعض الناس يحفظون المعجم عن ظهر قلب، يحفظ الكلام، ولكنه ويتفنن فيه ويجادل فيه ويباري ويمتحن ويختبر فيه، وقد لا تكون له اليد الطولة في الأصل، يحفظ الفرع وهي الكلمات ويترك الأصل وهو ذلك التركيب العربي الفصيح البليغ الذي يؤدي المعنى في سهولة ويسر وبوضوح تام. قال: ويظل يتفنن حافظ الكلام اللغة كلمات الكلام العربي، يظل يتفنن حتى يفاخرك بأن يسألك عن الأشق والأمق، ما معنى الأشق وما معنى الأمق. والأشق والأمق معناهما الطويل. قال مؤلف كتاب الصاحبي: يعني قد تكتفي أنت بالطويل وتعطيك المعنى المعبر عن ذلك، ولست بحاجة إلى أن تحفظ معنى الأشق والأمق، ولكن العبرة بجودة تأليف الكلام، هذا الذي عليه مدار الفتية وعليه فهم الكتاب والسنة. أن تفهم الكتاب والسنة لابد أن تعرف أسرار التركيب العربي، كيف يركب الكلام العربي، لكن حفظ الكلمات فقط هذه فيها فائدة لغوية، لكن قد لا تكون فائدة لك، قد لا تكون هي فائدة فيها حفظ اللغة، ولكن أنت ما مكنت نفسك من القدرة على الخطابة والقدرة على الكلام والقدرة على الجدال والمناقشة وطرح الأفكار ومبادلة الرأي بالرأي إلى آخره. فلصاحب كتاب هذا الصاحب فقه اللغة رحمه الله، وهو ممن كان في زمانه في القرن الرابع من حماة العربية والدائد عنها والمدافع عنها بكل قوة في وسط آسيا في بلاده بخراسان. والخلاصة أن كلام العرب ليس مجرد مفردات، وإنما تركيب بين وواضح كما هو الحال في القرآن الكريم المنزل للإعجاز، وكما هو الحال في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وخص ببدائع الحكم. والحكم جمع حكمة، والمراد بها هنا القول المعبر عن تجربة وعن رأي سديد. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة كما قال تعالى، يعني ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة بهذا المعنى، وقيل المراد بها السنة، وقيل المراد بها الشريعة. نعم. وعلم ألسنة العرب. والألسنة جمع لسان، واللسان مراد به اللغة، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وكما وصف القرآن بأنه بلسان عربي مبين. فالكلام العربي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم بلغة العرب. واللسان في الأصل يطلق على جارحة الكلام، هذه التي في أفواهنا بها نتكلم، لكن يطلق أيضاً على اللغة، وكما قال الله جل من قائل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، والمراد بالألسنة هنا اللغات. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هؤلاء الناس أجناساً مختلفين منتشرين في الأرض جعل لهم لغات، قد يكون من يجلس بجانبك لا تعرف كلامه، لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلقه يعرف ما تضمر في نفسك وما يضمر من هو بجانبك في نفسه أيضا. فالله سبحانه وتعالى عالم بلغاتنا وألسنتنا جميعا. فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها. المراد بالأمة الجماعة، وجماعة العرب الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مؤمنين يبايعونه على الإسلام ويشهدون كلمة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخاطبهم بألسنتهم. والمراد بالألسنة اللغات، لأن العرب كانت لهم لهجات يطلق عليها لغات العرب، لهجات العرب يطلق عليها لغات العرب، ومجموعها يمثل اللغة العربية الفصحى، هي لهجات فصيحة ليست كلهجاتنا العامية اليوم، لكن لهجات فصيحة مجموعها هو ما نزل به القرآن ويطلق عليه اللغة العربية الفصحى، فهي أفصح تلك اللغات جميعاً. والعرب يعني يختلفون في بعض تركيبهم، في بعض مفرداتهم يعبرون عن معاني، بعض المفردات تعبر عن عند قوم معينين بمعنى وتعبر عند غيرهم بمعنى آخر، وقد يكون التركيب النحوي نفسه يعني مختلفاً. من ذلك ما يسمى ما الحجازية، فهي عند الحجازيين ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وعند غيرهم التميميين لا تعمل. فهذا الخلاف مدون ومثبت في كتب العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه بسجيته ويخاطب هؤلاء العرب بألسنتهم، وهو يخاطب ابن الحاضرة والمتكلم الفصيح بالكلمات التي تناسب فهمه وذوقه، ويكلم الأعرابي الذي لا يحسن إلا اللغة ذات الألفاظ الغريبة والألفاظ التي هي في غاية القوة والدلالة على معانيها، ويباريها في منزع بلاغتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العرب بألسنتهم ولهجاتهم، يفهم عنهم ويفهمون عنه وينافسهم، وكان بعض أصحابه لا يدركون ولا يفهمون الفهم الواضح ما يجري بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدم عليه من أهل البوادي من الأعراب الذين كانت تتميز لغتهم بغريب الألفاظ. فكانوا حتى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن سر فهمه لألسنة هؤلاء الأعراب وقدرته على تفهيمهم. نعم. حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمذاني. البلاد العرب تنقسم إلى 5 أقسام ينبغي أن يعلمها أهل العربية والدراسات الإسلامية والعرب. بلاد العرب تنقسم إلى 5 أقسام. قسم يسمى تهامة، وهو الذي يحادي البحر الأحمر، وقسم في وسطها يمثل هضبة عالية تنحدر إلى المشرق، وهو ما يسمى به نجد. وبين تهامة ونجد سلسلة جبال الحجاز التي تحجز تهامة عن نجد ونجد عن تهامة. فهذه 3 أقسام. والقسم الرابع ما يسمى العروض، وهو المنطقة الفاصلة بين اليمن وبين شمال بلاد العرب، بين الحجاز وتهامة ونجد، يسمى العروض. والقسم الخامس هو اليمن نفسه. فهذه هي بلاد العرب، وهذه التي كانت فيها قبائل العرب موزعة وينتقلون من مكان إلى آخر طلبا للماء والكلى، وبعضهم يقيم في مدن وقرى ثابتة. وحينما نبأ الله سبحانه وتعالى نبيه منهم من آمن به وجاء مسرعا، ومنهم من لحق بعد ذلك، ومنهم من جاء بنفسه، ومنهم من جاء ومعه جماعات من الناس، ومنهم من كان رأساً في قبيلة فجاء بجماعته أو أسلم وعاد إلى قومه يخبرهم بالإسلام ليسلموا. وهؤلاء الناس ذوي طباع فيها شيء من خشونة الأعراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بالترحاب ويخاطبهم بما يفهمهم ويفهم ما يقولون، ويأمرهم بالشرع الشريف وبأحكام الدين، ويكتب لهم كتبا بذلك. ومن هؤلاء الذين ذكرهم العلامة القاضي عياض رحمه الله ذي المشعار الهمداني، ذي المشعار الهمداني. والمشعار اسم مكان في اليمن، ولهذا يقال للرجل هذا وهو صحابي أسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذي المشعار، يعني صاحب المكان الموضع المعروف بالمشعار. والهمداني نسبة إلى قبيلة همدان بسكون الميم، وبعض طلبة العلم يلتبس عليهم همدان بهمذان، وهمدان بفتح الميم والذال المعجمة موضع آخر في بلاد العجم، يعني فيما وراء العراق، يعني همدان بالذال المعجمة كما قال بعض أهل العلم بين همدان وقم من البلاد العجمية، فهمدان بالذال المعجمة وفتح الميم، غير همدان التي هي قبيلة في اليمن وينسب إليها ذي المشعار هذا الهمداني. نعم. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وفي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه هاجر إلى الشام، وكان في مجيئه إلى المدينة حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد غزوة تبوك أعتق رقاباً كثيرة من رقيقه، وهاجر في خلافة عمر إلى الشام. نعم. وطهفة النهدي وقطن بن حارث. وطهفة النهدي، طهفة أيضاً من أعراب بني نهد، قبيلة ينسب إليها طهفة النهدي، فهذا أيضاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأسلم. نعم. قطن بن حارث العليمي، طهفة النهدي، وقطن بن حارث العليمي. العليمي نسبة إلى بني عليم، وهي من كند ومن بني عليم، وهي من بني كلب، يعني قبيلة من قبائل العرب، العرب كانت تسمي كلب وكلاب، فهؤلاء بني عليم ينتمون إلى بني كلب. نعم. والأشعث بن قيس ووائل بن والأشعث بن قيس ووائل بن هذا الأشعث بن قيس أيضا كندي، وأسلم ثم ارتد عن الإسلام حينما ظهر مسيلمة الكذاب فحارب المسلمين، ولكن من فضل الله عليه أنه رجع إلى الإسلام. فالأشعث هذا ابن قيس، ابن قيس ووائل ابن حجر، ووائل ابن حجر كندي، كندي أيضا من بني كندة، وغيره من أقيال حضرموت وملوك. ووائل ابن حجر هذا قيل من أقيال حضرموت، ومعنى قيل أنه ملك، فالملك في عند أهل اليمن يقال له قيل، وهو غير الملك الأعظم الذي هو أكبر الأقيال جميعاً، فما دون الملك الأعظم عندهم يسمى قيل. جاء وأسلم وكان من أهل الإسلام الكرام. وملوك اليمن، وانظر كتابه إلى همدان إن لكم في راعها، يعني يعرض لنا المؤلف رحمه الله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه للهمداني، يعني دين مشعار الهمداني، يعني يبين له أحكام الزكاة الواجبة عليهم، ما وحقهم فيما يحرثون وما يربون من الأغنام والإبل وغير ذلك. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لكم فراعها، إن لكم فراعها، يعني أرضكم لكم، يعني ما يتصف منها بالأعالي والأراضي المرتفعة، ورهاطها، ورهاطها وأراضيها المنخفضة، يعني ما ارتفع من أرضكم وما انخفض كله لكم. وعزازها، وعزازها ما كان فيها من جبل وصخر هو لكم أيضا. تأكلون علافها، تأكلون علافها، يعني ما تنتجه من من من من زرع وترتزقونه منها. وترعون عفاءها، وترعون عفاها، يعني ترعون إبلكم وأغنامكم في الأرض التي هي مشاعة بينكم. لنا من دفئهم وصرامهم، لنا يعني لبيت مال المسلمين من دفئهم وصرامهم، يعني من حيواناتهم التي هي منها الوبر ومنها الصوف ومنها الجلود، لنا من دفئهم يعني لبيت من المسلمين من حيواناتهم وصرامهم يعني من حبهم وغرسهم ماذا لهم؟ ما سلموا بالميثاق والأمانة، يعني ما قالوا هذا حق الله الواجب علينا زكاة لبيت مال المسلمين، يعني هم أدرى بأموالهم وما يجب عليهم من حق لله فيها، فيخرجون الزكاة ويأتون بها إلى بيت المال أو يرسلونها مع العامل إلى بيت المال، يعني مصدقون ما داموا أمناء على ما يقولون. نعم. ولهم من الصدقة الثلث. ولهم من الصدقة يعني من حيواناتهم التي تجب فيها الصدقة، يسميها الآن النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانها المسنة والصغيرة التي يعني في أول عهدها بالتربية، والداجنة والمألوفة المرباة، كل هؤلاء يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. من الصدقة التلب والناب، لهم من الصدقة التلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح، يعني هؤلاء الناس ما يربونه من الأغنام والآبال بمختلف أعمارها هي لهم، يخرجون منها الأوسط من الصدقة، يعني لا تؤخذ كرائم أموالهم كما هو معلوم في باب الزكاة، ولا تؤخذ يعني الخسيسة منها التي لا تصلح للفقير ولا ينتفع بها الفقير، فإنما يؤخذ من أوساطها ما ينفع زكاة لبيت مال المسلمين. أعد علينا كتاب من فضلك مرة أخرى. ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. هذا يعني انظر إلى الكلمات التي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلها غريبة بالنسبة لأهل الحاضرة، ولكنها بالنسبة لمن يخاطبهم معروفة ومعلومة، هذه هي الألفاظ التي يستعملونها في بواديهم وفي لغتهم، يستعملون العلاف لا يستعملون العلف كما هو معلوم عندنا، فجاء بألفاظهم التي يستعملونها. وهكذا حتى في شعر شعراء الجاهلية من المعلوم أن الشعراء يخاطبون أقواماً يفهمونهم في ذلك الزمان بتلك اللغة وبتلك الألفاظ، فأنت إذا أخذت قصيدة الشنفرة وهو من شعراء الصعاليك ونظرت فيها وجدته يقول فيها يعني بيتين فيها من الألفاظ الغريبة ما تتعجب منه، لكن إذا قرأت ملخص هذين البيتين أدركت المعنى الذي يريد أن يعبر عنه. يقول في هذين البيتين الشنفرة في هذه القصيدة: ولست بالمهياف يعشي سوامه مجذعة ثقبانها وهي بهل، ولا جب إن أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل. ومراده أني لست بالضعيف الجبان الذي لا يحسن تربية رعي أغنامه وإبله في الأماكن التي هي فيها الكلى والعشب، ولست بالجبان الضعيف الذي يحتاج لأن يشاور امرأته في كل شؤونه. انظر إلى هذا المعنى الذي يعبر عنه، لكن أنت إذا قرأت البيتين وجدت نفسك يعني ترزح تحت وطأة ألفاظ غلاظ شداد لا تستطيع أن تفهمها إلا بالرجوع إلى المعجم مرات ومرات حتى تفهمها. فلغة العرب لغة راقية فيها الكثير من الألفاظ الجزلة والألفاظ الفصيحة، وفيها أيضا من الألفاظ التي تمثل مخزونا كبيرا لطول عمر العربية في هذه الدنيا، لها تروى هائلة من الألفاظ ينتفع بها العرب والمسلمون وفي سائر العلوم وفي كل وقت يأخذون منها الألفاظ التي يحتاجونها بتجديدها وإعادة استعمالها. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.